قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه. قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سفرت بقران لي على كهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله قال فجعلناه وسادة أو وسادتين. أنه ممكن أو استفاد منه بأن يجعل فرش يجلس عليه لأنه يفهم ذلك أن التقاوير أمر يفخر بعبادة بإذن الله عز وجل كما كان بالنسبة في قوم نوح والذين حصل منهم بعد طول الزمان عبادة صور وأرقام صور بعد عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد في الناس فإنه يمكن الاستفادة من بوضعه عائش ووسائد ويمتع الميزات يجلس عليه، هذا إذا وجد. أما إيجاده وإيجاد من الوجاد الذي فيها قوى فإنه لا يجوز إطلاقا، لكنها إذا كانت موجودة فإنها ممكن الاستفادة منها بالجلوس عليها ووصفها، إلا فإن أصل نفسها فيها التقاوير لا يجوز، كذلك شراؤها فيها التقاوير لا يجوز، لكنها إذا كانت في حوزة الإنسان فيمكنه أن يتخلص منها للاستفادة منها بهذه الطريقة، لا يحرقها أو يزرفها، وإنما عليه أن يتخذها شيئا يجلس عليه ويفرج ويمتهن ويدرس، هذا إذا وجد. أما نسبه لا يجوز لو كان يتخلف الفرصة، كذلك بيعه وشراؤه لا يجوز أن يتخذ خروجه، لكن الحلية به الإنسان يجوز الإنسان يتحد لهذه الطريقة التي فعلتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من سفر والعاطران قد سفرت به وإنها فيها تماثيل فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ونقضه، ثم إنها اتخذت منه وسادة أو وسادتين، يعني الوسادة هي ما يجلس عليه وما يفرش ولا يكفأ عليه. إذن عرفنا أن إيجاد التصاوير على الأقمشة لذلك لا يجوز، ولا يجوز بيعها وشراؤها على تلك الحال، ولكن من ابتلي بها فيمكنه أن يستعملها لاتقالها فيما يمكن. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت علم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت برنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. القرآن الذي سبق أن تقدم من الحديث الأول أنه قبل هذا، يعني قطعة من القماش عليها قوية كما هي. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر، فأمرني أن أنزعه فنزعته. أنها تحرر فرش دور الميزان والتحم ويجلس عليه، ثم ذكر بعد ذلك قطعة تتعلق بمعنى آخر من الاغتسال وقتل منه إياها في أنواع الحديث. والإسناد جاء فيه عدة أحاديث. البخاري رحمه الله أورد عن الشاهد ما يتعلق بالصور، ثم أورد قطعة لا علاقة لها بالموضوع، ولكن هنا حديثان بإسناد واحد. البخاري رحمه الله ذكرهما معه لأنهما روي على هذه الطريقة وعلى هذه الهيئة. وإن كان من عادة البخاري رحمه الله أحيانا أنه يختصر ويقتصر، ويمكنه أن يحدث، ويمكنه أن يروي بمعنى، ولكنه أحيانا يأتي الشيء على هيئته وعلى صورته، وهذا منه. باب من كره القعود على الصور. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله، هذا أذنب. قال ما هذه الممرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور فيه الصورة، وإن الملائكة لا تدخل في بيتا فيه الصورة. قالوا من كره القعود على الصور. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقف بالباب وعلى وجهه الغضب، من وجهه البراهية يبدو على وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها لما رأت من وجهه الغضب فزعت، قالت مالي؟ ماذا أذنبت؟ أتوب إلى الله، أتوب إلى الله عز وجل كل ذنب. ولما عرفت يعني هذا الشيء الذي ولكنها عرفت أن هناك ذنب، ولكنها لم تدري ما هو، لكن كراهية وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور الغضب على وجهه دل على أن هناك أمرا منكرا وأن هناك ذنبا. فإذا امرأة ذلك بادرت إلى التوبة وأنها تتوب إلى الله عز وجل يعني من كل ذنب، وسألت ماذا أذنب، ما هي المصيبة التي حصلت التي بسببها حصل التغير والتأثر وبذول الكراهية على وجه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال عليه السلام ما هذه عندنا فقط اللي بها تقاويل، يعني هذه سبب الكراهية، هذا هو سبب الغضب. قال ما هذه عندنا فقط؟ قالت اشتريتها لتجلس عليها. قال عليه السلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون، أصحاب هذه الصور يعذبون، هذا أن التصوير لا يجوز وأن فاعله يستحق هذا العذاب وأنه يعذب يوم القيامة، ويقال لهم تأتيك أحد ما خلقتم فلا يستطيعون ولا يزالون مع الجميع بسبب هذا الذنب الذي حصل منهم وهو التصوير. وقوله هذا الحديث ترجم باب كراهية ومن كره الجلوس على الصور ذكر بعدة تفسيرات. قيل ان المراد من ذلك

هذا الذي على الباب مع أنه هو الحديث الذي حدثهم في قوله صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب لا تدخل بيتا فيه صورة. قال حسنا لعبيد الله ألا يحدثنا يعني أنا وإياك ويحدثنا أنا وإياك في هذا الحديث أنا بطلعة أن الأرض قال لا تدخل بيتا فيه صورة. وكيف الصورة في في داره وفي منزله وعلى بابه؟ فقال ألم تسمعه؟ قال إلا رقم في فوق. إلا رقم يعني في فوق. فسر هذا الرقم أنه صورة، ولكن من العلماء أنه فسرها لأنها يعني مرفوعة أو أنها ملعنة أو أنها يعني غير ذلك، يعني غير ذلك من التوجيهات والتعليلات التي ذكروها لهذا الاستثناء. ومعلوم ان الثياب او القماش اذا كان فيه صور انه منتهى ليقضي به، والا فانه يجابه ونشجعه على هذا الوضع لا يسوءه ولا يسوء بيعه وشراء كذلك، لكن ما نقضي به فانه يمكن ان يتخلص منه لان يستفيد منه هذه الفوائد المطلوبة في حدود ما يمتهن وما لذلك. في هذا بيان أن المحدث الحديث أو المحدث بالعلم أو المخبر بالعلم إذا حدث بشيء وجد عنده ما يخالف ذلك فإنه يشار إلى ذلك وينبه إلى هذا ويلفت النظر إلى هذا حتى يتبين حقيقة، قد يكون غير عالم بهذا الشيء، قد يكون غير متوفق الله أيضا، قد يكون غير عالم وهذه الصورة غير منطبعة لأن الله يكون أحد، قد يكون هو نفسه أحد المحل غير عالم بها ولا يعلمها إلا إذا نبه أو تنبه أن له مع هذه الصورة، قد يجد الصورة هو الإنسان لا يشعر بها ولا يدري عنها. وقال ابن وهب أخبرنا عمرو هو بن الحارث أنه حدثه بكير أنه حدثه بشر أنه حدثه زيد أنه حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه حدثه باب كراهية الصلاة بالتصاوير. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان غرام لعائشة فسترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنيطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. كراهية الصلاة على الثوب الذي في تصاوير. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان لها غرام تضرب من جانب بيتها، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه وألغاه أو شغله أنكر ذلك. وذكر رحمه الله ذكر كراهية الصلاة لأنه إذا كان يعني هذه التصاوير الجلدية الشاغلة ليس مستقلة به، ليس سليلات عليك، ليس نهي في جدار أو في جانب، فمن الذي أولى إذا كان ذلك؟ من الذي أولى إذا كان ذلك على وجه التحرير جلاس له، إذا كان هذا في جانب ليس مستقلة به، أنه في جانب من الليل، وأنه يشغل الصلاة، وكذلك أيضا ما كان مستقلة من الناس. وهذا من ناحية الشغل أو الإشغال في الصلاة لا فرق بين أن يكون يعني له روح يعني له روح ليس له روح، لأن الإلعاء أو الإشغال يعني الألوان وما إلى ذلك لا فرق في ذلك بين ما له روح وما له روح الإلعاء شغل في الصلاة. أما بالنسبة للسر المحرم الذي هو تكوين على الروح فهذا هو الأمر في ذلك أعظم، وليس القضية قضية كلها في صلاة وإنما في صلاة، أما القضية في المحرم ماذا فيما يأتي أيضا في الجمهور. أما ما كان من غير غاية الأرواح كالأشجار وغير ذلك فإن هذا لا يؤثر ولا يمنع دخول الملائكة، لأن الملائكة ما كان فيه روح ما كان فيه مضاهاة لقدر الله عز وجل، ما كان فيه محذور من جهة من مكان من هذا الشيء الله عز وجل حفظ والاستعان جمال وهيئة هو يكون متوفر على ذلك المحاذير، كل هذا مما يحضر في صور هذه الأرواح واتخاذها والالتزام بها. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني عمر بن محمد عن سالم عن ابيه انه قال وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فراف عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى اليه ما وجد، فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. أورد أبي عائشة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وعده جبريل أن يأتي إليه، فلما راجع تأخر مجيء الوقت الذي وعده به وخلاف الوعد غير معروف ولا يحصل من الرسل الكرام لا من الملائكة ولا من البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنه لما لقي جبريل عن ذلك في غير الليل وقال له ما قال قال لا ادخل بيت فيه كلب ولا صورة، لا ادخل بيت فيه كلب ولا صورة، يعني هذا هو السبب، هذا هو المانع توجيهي ذكر الكلب والصورة. بعض الروايات في هذا الحديث أنه كان في جلد يجيء الكلب ولا يأكل. من لم يدخل بيتا فيه صورة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل، فعرف في وجهه الكراهية، قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، هذا أذنب؟ قال هذا لهذه النمرقة. فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. فقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. سبق البخاري أن أورد رجلا قبل هذا ودلالة الكراهية للجلوس على الصور، وقود في هذا الحديث من عائشة مثل المرقة، وأورد هنا هذا الحديث في هذه الترجمة يقول من كلام وقف بالباب ولم يدخل في الصورة أو الصور التي في المرقة، وقف بالباب ولم يدخل. أي بخاري باب لم يدخل ليس فيه صورة يشير إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بالباب ولم يدخل صورة على الإيمان من وقع. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم والانحناء من الدخول ثم وقف بالباب ولم يدخل، قال عائشة رضي الله عنها قولوا الله إلى رسوله ماذا أن يدخل؟ قال ما هذه المرأة؟ أن يضطرب الذي جعلته يقف بالباب؟ قال اشتريتها لأجلس عليها ووجدها قال عليه ان على هذه الصور يعذبون القيامة. قال ما هي ما خلقتم؟ قال ان الملائكه لا تدخلوا بيتا إن البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة. البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة. هذا أن الملائكة امتنعت من الدخول وأخذ الباب هذه الصورة وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل أيضا هذه الذي فيه الصور. باب من لعن المصور. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكلة والواشمة والمستوشمة والمصور. اشترى غلاما حجاما فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وكذلك ايضا البيع الدم وشراءه وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله. وجاء في بعض الاحاديث ان الرجل لم يقل ولكن هذا من المهم مهم شريها المهم التي يغفر منها ولا يشعر الى ان الضروره ليست من المهم التي يغفر فيها ويتنافس فيها لانها مهمه جميله فيها كمال الدم لا سيما في الاسنان الماضيه كان الواحد منهم يوم كان اكل وهي تخرج الدم ووقع في حقه وزوجه على جانب انها غفرت حاجب المحجوب حاجب المحجوب لان الحاجب من الحكام وقد يصل الى حقه شيء من الدم الذي ينصره هو الشيء الجريء وقال منها عن ثمن الدم وقال جسم حجاب الدم الدم شربه حرام كل منهما ملعون على الله عليه الصلاه والسلام آخذ الربا ومعطيه دافع المدفوع إليه يعني واشمة ومستوشف الذي يشم غيرها أو غبر من غيرها أن يشمها والوشم عرفنا فيما مضى أنه غرض الإبر غرض الجلد إبر حتى يخرج الدم ثم يوضع عليه مادة فيتغير لون الجلد قد يكون ثم يصير يعني هيئة دائمة وصفة مستمرة لا تزول إلا في عملية أو إلى ذلك من الأشياء التي تزال بها تزال بها هذا الوجه قد يكون نجابة قد يكون قورة قد يكون أي شيء يعني يقصد إليه الواجب عن الواجب فهو مستوشنة ولعن المصور وهذا هو محل الجاهل أو لعن المصور هذا يدل على أن هذا من الكبائر لأن الكبيرة حدها عند أهل العلم هو الذنب الذي عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار هذه الكبيرة الذنب الذي توعد عليه بلعن أو غضب أو نار أو توعد عليه حد في الدنيا هذا من الكبائر باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنائم وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس قال سمعت النضر قال سمعت النضر بن أنس بن مالك بن حجر يحدث قتادة أنه قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ روى عن النضر بن أنس بن مالك أنه قدام عياش بن الوليد قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال قتادة كنت من عند ابن عباس يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس هذا هو الكفر هذا هو الكفر عن ابن عباس وكان يسألونه ولا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أنه يسألونه يجيب بفروة دون أن يكون مثلي يعني أحد كذا يقول الجواب كذا وكذا أجاب النبي صلى حتى سئل فقال كما ابن عمر فقال كما ابن عمر يعني ذكر من هذا يعني ذكر الدليل في هذه المسألة ذكر فيها الدليل وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا أن أهل المحتاج إلى أن كان يكفى ويكي في مسائل دون أن يكون الدليل فيها وفي بعضها يلزم الدليل لأنه كان الأول في هذا المجلس لا يكون مقابلة ما هو الدليل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى الأبناء هذا المجلس أن يقول سؤالا أن يتعلق بالرسمين قال فقال فقال سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول قد صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس لماذا إلا إذا كان كافراً، إذا كان كافراً هذا هو الذي يتحقق، واما اذا كان اهل الله والايمان فان ارتكب ما ارتكب من الكبائر فان امره الى الله عز وجل ان عذبه فعذابه لا يلوم ابدا. يعني يمكن ان يكون يكون مثليا فان يستمر دائما وابدا الى غير وقال حضرنا قتيبة بن سعيد قال حضرنا ابو صفوان عن يونس بن يزيد عن شهاب عن عروه عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على اكاف عليه خفيفه فتكيه واردف اسامه وراءه. في هذا أيضا قواعد من المصلحة ويقول الثمارة عند البشر خير الخلق قد ركب الثمارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وركب على حمار على شجاف عليه قطيع. باب الثلاثة على الدابة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريح قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بن عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. على ذلك هذا الجواز إذا خاف مخيفا، أما إذا كان خاف مخيفا فإنه لا يجوز أقل من ذلك. لا يجوز يكون هنا على الجبع إذا كان خاف بكل واحد، إذا كان خاف بكل اثنين لا يجوز أن يقبل على ثلاثة، لأن هذا مقيد بمناقبها وعدم عزمها عن ذلك. وقرب إذا قال رحمه الله هذا الحديث باب حمل صاحبه إذا كان خرمه لا يجب أن يقول عليه لأنه يتعاقب عليه، يعقاد الناس إلى الحدود يتعاقبون واحد كل واحد ينزل. أما أن يصب عليه عدد ثم تبقى ويحجد ويحجد تبقى الأرض وإن كان معه ولا يجب والسعار والحدود والمطيقة لا يجب، هذا يؤدي إلى ضررها وإلى كلفها وعطلها. يمكن من التناول ينزل الواحد يرفع. باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب أنه ذكر قال حدثنا أيوب ذكر شر الثلاثة عند عكرمة وقال قال ابن عباس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل خثم بين يديه والفضل خلفه أو خثم خلفه والفضل بين يديه فأيهم شر أو أيهم خير. هذا فيه إشارة إلى زين مطلوب ثلاثة على دابة إذا ذكر شر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس وذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرضغ الفضل أمامه وخذ من وراءه أو العكس أن خذ بين يديه والفضل ابن عباس وراءه خذ من الفضل كل مولى ابن عباس أو أولاد العباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس هنا لما ذكر عند علينا الأذن ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم شار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال الأذن ما حق العباد على الله إذا فعلوه. قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. قال فيه انه اذن وسلم فليس به وسلم الا فرس رابع كان راكبا معه على جاده يعني لباسه على حمار فليس به وسلم الا مثل ما فرس رابع يعني ليس منه ومن هنا يعني هذا الحوت قال لي او مثل هذا الحوت الذي يحل اليه الراكب يكون وراءه والرفيق الذي يكون وراءه وراء غيره والرفيق يكون وراءه يجيبه. فهو في هذه الحال سألهم الفتاة نادهم ثم قال يا معاذ جاره معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قرر ذلك يجب بهذا أن يلفت الإله وأن يجعله يتحيى بعد أن قرر عليه أن إذا يقول له لبيك يا رسول الله وسعديك قال له هذا من حق الله على العباد هذا من حق الله على العباد وقال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على الله يحبه ويحبه هذا بيان وأخذهم من النار وأخذهم من الجنة وإن شاء تجاوز عنهم هذا الوحدة